صاحت سمعت صوتا هاتفا في الصحر نادى من الغيب غفاة البشر سمعت صوتا هاتفا في الصحر سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر هب له كاس المنى هب له كاس المنى قبل أن تملأ كاس العمر كف القدر Thank you. الوفاق وفي غرام الحب أن يحرق. Thank you.

Thank you. عشت لا أشرك في وحدتي. Thank you. Yeah.